الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أجلس مع زملائي في إحدى الاستراحات في جلسة كبيرة جدا، يقول: في طرف من الجلسة بعض الزملاء يفعلون المحرمات كشرب الدخان أو الشيشة ونحو ذلك، ونحن في الطرف الآخر من الجلسة، يقول: علما أننا أنكرنا عليهم هذا الفعل، فهل يجوز الجلوس معهم والحال كما بينت لكم وجزاكم الله خير؟ الحمد لله، ما دمتم ترونهم على هذه المنكرات والمجلس يعتبر مجلسا واحدا، فإنه يعتبر من مجالس اللغو ومن مجالس الحرام، حتى وإن كان من يفعل هذا الحرام في أطراف المجلس منها هنا أو منها هنا، لكنه داخل في دائرة المجلس حتى وإن كان المجلس كبيرا. فالواجب عليكم أن تناصحوا هؤلاء عن الوقوع في هذه الأمور المحرمة، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإن لم ينتصحوا فلا يجوز للناصح لنفسه أن يبقى في هذا المجلس الذي يعصى فيه الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقل مائدة صغيرة أو كبيرة، ولم يقل من يدير الخمر في أطرافها أو أوساطها، فما دام هؤلاء في أطراف المجلس يفعلون هذا المنكر من التشيش والتدخين فإنكم تناصحونهم وتنكرون عليهم، فإن لم يزدجروا فإنكم تخرجون من هذا المجلس من باب الإنكار. ولا ينبغي للإنسان أن يجلس في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، لأن هذا المجلس من المجالس التي يستحق أصحابها العقوبة، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه في البقاء في مكان ربما ينزل عليه سخط الله وأليم عقابه بسبب ما يفعل فيه من الذنوب والمعاصي، فيعم العقاب الجميع. فعليكم أن تخرجوا من باب الإنكار، والله أعلم.